مستمعينا الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، في مسجد الشيخ عبد الغني النابلسي نستمع الآن لخطبة الجمعة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. يا كاشف الأسرار، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا منشئ الأخبار، يا مولج الليل في النهار، يا معافي الأخيار، يا مداري الأشرار، يا منقذ الأبرار من العار والنار. جد علينا بصفحك عن زلاتنا، كن لنا وإن لم نكن لأنفسنا، لأنك أولى بنا. متعنا بالنظر إلى نور وجهك، لا تهجرنا بعد وصلك، لا تبعدنا بعد قربك، لا تكربنا بعد روحك. قد عادينا أعداءك فيك، فلا تشمتهم بنا لتقصيرنا في حقك. ووالينا أصفياءك لك، فلا توحشنا منهم لسهونا عن واجبك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والزرع قدسه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض قد خضعت، إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا سيدي يا رسول الله، أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء، رقدوا وغرهم نعيم باطل، ونعيم قوم في القلوب بلاء. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها، والقيود هواء، يتفككون فما تضم نفوسهم ثقة، ولا جمع القلوب صفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وموضوع الخطبة اليوم بعض الآداب الإسلامية، ولكن بمصطلح جديد شاع بين الناس، ألا وهو الذوق. ونقصد بالذوق أدبيات التعامل مع الناس، جمال التعامل بأشكاله المتعددة، النفس المرهفة الجميلة، الموقف الجميل، التصرف الجميل، الحركة الجميلة، اللمسة الجميلة، الكلمة الجميلة، جمال النظام، جمال النظافة، جمال الأناقة، جمال التناسق والانسجام، جمال في البيت، جمال في مكان العمل، جمال في الطريق، جمال في الأمكنة العامة. ونقصد بالذوق أيضا النفس الشفافة التي تفهم الخطأ وتقدر وقوعها فيه من نظرة العين وابتسامة الوجه. إن الحياء شعبة من الإيمان، والحيي هو الذي يفهم خطأه من لمحة عابرة ونظرة حائرة. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام الناس أجناس، فمنهم من اعتقد خطأ أن الذوق والأدب والخلق الرفيع والرقي الحضاري كل هذه قيم غربية خالصة ولا تكتسب إلا في المدارس الأجنبية، ومنهم من تربى على الأدب والرقي والذوق وظن خطأ أن الإسلام عكس ذلك، فتراه حينما يسمع كلمة متدين ينتظر منه عدم اللياقة وعدم النظافة وعدم النظام، فصار الذوق عند هذا الإنسان الواهم حاجزا بينه وبين الدين. ومن الناس من ظن أن الإسلام في المسجد ليس غير، لذلك يقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وبالتالي فالأدب والرقي والحضارة وكذلك إدارة الحياة جميعها ليس لهذا علاقة بالدين، والحقيقة أن ما لله لله وما لقيصر لله. وسنعرف أيها الإخوة إن شاء الله تعالى من خلال هذه الخطبة، وسيتأكد لنا أن الذوق والأدب والرقي والحضارة والشفافية والجمال والنظافة والنظام هي أصول كبيرة من أصول هذا الدين. إن الإسلام جاء بتنظيم الحياة وإدارتها والسمو بها، فالإسلام هو الحياة الكاملة. أيها الإخوة الكرام حضوراً ومستمعين، الإنسان المتدين الذي فهم الإسلام عبادة شعائرية ليس غير، صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا، وهو حريص على هذه العبادة، لكنه لم يفهم أن الذوق جزء أساسي من أخلاق المسلم، وأن الله لا يرضيه أن يؤذي الناس بكلمة أو بتصرف، فإذا عامل الناس بغلظة وبشيء من عدم الذوق فتكون النتيجة أنه يفتن الناس عن دينهم، فيصبح تدينه سبباً لبعد الناس عن الإسلام. وتجد من حوله يقولون: منذ أن تدين أصبح فظاً غليظاً غير مهتم بمظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، أوحي إليه وأوتي القرآن وأوتي المعجزات، تمثل فيه الكمال البشري، يقول الله تعالى مخاطبا له: وإنك لعلى خلق عظيم، حتى أقسم الله بعمره الثمين فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم جميل الخلق، حسن النطق، أوتي جوامع الكلم، عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته، ومع كل هذه الخصائص والكمالات التي هي في القمم يقول الله له على الرغم من كل ذلك: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس بسيد الخلق ولا بحبيب الحق، ولم يوحى إليه ولم يؤت جوامع الكلم، وهو مع هذا فظ غليظ في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، متجهم في نظراته، قاس في تعليقاته. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، ولنبدأ بالأدب مع الوالدين، أو ولنبدأ بالذوق في التعامل معهما. في المنهج الإلهي إرشادات كثيرة جدا، نكتفي بواحدة: الاستئذان في الدخول على الأب والأم، تجسده آية في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. آية في القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم الدين، آية ترسخ قاعدة من قواعد الذوق. وبعد ذلك يقول من يقول إن الإسلام ينظم الحياة في المسجد، ليس غير، إنه ينظم الحياة كلها، إنه ينظم الحياة حتى في غرفة النوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، أأستأذن على أمي مرة ثانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، للمرة الثالثة، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فاستأذن على أمك. هذه واحدة من مئات التوجيهات المتعلقة بالأدب مع الوالدين. ومن الأدب في التعامل مع الزوجة، وهناك توجيهات لا تعد ولا تحصى، أكتفي بواحدة: من الأزواج من يهدد زوجته مرارا وتكرارا، هزلا وجدا، قائلا: سأتزوج عليك. أين الذوق في التعامل مع المرأة؟ منهم من يعد هذا من المزاح، في حين أن هذا الأمر يجرح المرأة جرحا شديدا ويردها ردا بليغا ولا تنسى. وإليك هذا الحديث الطويل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، فقد جلست السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تقص عليه 10 قصص عن زوجات مع أزواجهم، وظلت تحكي حتى وصلت إلى القصة الأخيرة. قالت: وآخر الأزواج اسمه أبو زرع، كان رقيقا مع زوجته، يحبها وتحبه، عاشت معه أحلى الأيام. ثم قالت السيدة عائشة: غير أنه طلقها. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. سألته مرة: كيف حبك لي؟ فقال لها: كعقدة الحبل. فكانت تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟ فيقول على حالها، أراد أن يطمئنها. هذا ذوق رفيع في التعامل مع الزوجة. إذا خرجنا إلى الشارع، كنا في البيت مع الوالدين أو مع الزوجة، فإذا خرجنا إلى الشارع، من الذوقيات المفقودة في الشارع تلك الأصوات المزعجة لأبواق السيارات التي يتفاخر بها أصحاب السيارات، صغيرة كانت أو كبيرة، فتجد صاحب المركبة يقف أسفل البيت وينادي ببوق مركبته من في الطابق العلوي، بدلا من أن يصعد إليه، يريح نفسه ويتعب الآخرين باستخدام آلة التنبيه. فيأتي الإسلام ويرد للشارع ذوقياته المفقودة. يقول الله تعالى: وافهموا الآية على نحو موسع، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نعم أيها الإخوة، إن الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم، فمنهم النائم، ومنهم الطالب الذي يدرس، ومنهم المريض، ومنهم الذي يصلي، واعلم أن الشارع ليس ملكك وحدك. ومن التصرفات العجيبة أنك تجد سائق السيارة لا يسمح لسيارة خلفه أن تتجاوزه، وإذا سألته ما السبب لم يجب. والأدهى من ذلك أن هذا التصرف أصبح عملية لا شعورية من كثرة ما تعود عليها، ولكن الإسلام يعلمنا الذوق في هذا الموقف. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ينبغي أن نفهم الآية بمعناها الواسع. افسحوا ليس في المجالس ولكن في الطرق أيضا، افسحوا يفسح الله لكم. من قلة الذوق أن تضيق الطريق على الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، من هذه الثلاثة أن تفسح له في المجلس. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي فتزحزح له، النبي تزحزح لأعرابي على الرغم من أن المسجد لم يكن ممتلئا، فقال هذا الأعرابي وقد لفت نظره هذا التصرف: يا رسول الله لم تزحزحت؟ إن في المسجد سعة. فقال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم إذا جاءه أخوه أن يتزحزح له. ومن يقول بعد هذا: خذوا الذوق وتعلموه من الغربيين. إماطة الأذى عن الطريق. هل من الأدب والذوق إلقاء القمامة في الشارع؟ تجد الرجل ينظر يمينا وشمالا ويقول في نفسه: هل يراني من أحد؟ وكأنه يختبس النظرات كالذي يسرق شيئا ثم يلقي بالقمامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق أن تأخذ الأذى من الطريق وتضعه في مكانه الصحيح، لا أن تلقي الأذى في الطريق. فما بالنا بمن يلقي الأذى في الطريق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رائع رواه الإمام البخاري ومسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن مثلا يؤذي من حوله، وقد ثبت أن الذي يجالس المدخن يتأذى بثلث مضار الدخان. فالمدخن يؤذي من حوله. إذن بناء على هذا الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري ومسلم، الملائكة تتأذى من المدخن. يقول عليه الصلاة والسلام في الأدب في الطريق، يقول: إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام يضع منهجاً للمسلم إذا كان مضطراً أن يجلس في الطريق أو أن تكون له دكان على الطريق العام. الاستئذان أيها الإخوة، خرجت من بيتك إلى الشارع وقد تحدثت عن آداب الطريق وطرقت باب أخيك، تقول أنت: إنه أخي، إنه صديقي. لكننا نقول: إنه الذوق في المعاملة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومعنى تستأنسوا أي تتأكدوا أنهم مستعدون لاستقبالكم. وتستأنسوا في القرن 21 معناه أن تتصل به هاتفيا وأن تأخذ منه موعدا، كلمة جميلة كلها ذوق. تستأنس أي تضمن أنه سيأنس بك صديقك. أحيانا تذهب من دون موعد تجده يعتذر لك إنه لن يستطيع أن يستقبلك، فتغضب غضبا شديدا وتقيم الدنيا ولا تقعدها. من الذوق ألا تغضب. يقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إياك أن تغضب إن اعتذر أخوك عن أن يستقبلك. الآن الرفق في قرع الباب من السلوكيات غير الطيبة والبعيدة كل البعد عن الذوق، أن تجد مثلا من يدق جرس الباب ثم يقف في وجه الباب أمام العين الساحرة ويضع يديه الإثنتين على الباب. انظر إلى أدب الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقفوا أمام الباب ولكن شرقوا أو غربوا. الحركة اللطيفة. هناك من الناس صنف لا يراعي الآداب العامة، تجده بعدما يدخل مكانا سواء كان بيتا أو مصعدا أو سيارة يغلق الباب بشدة، فتارة يكسر الزجاج وتارة يفزع الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اجعل هذا الحديث منهجا لك، هو طريقك إلى الذوق الرفيع. التطفل في الدعوة. أحيانا يدعوك أحد أصدقائك لطعام في يوم كذا، وفي هذا اليوم تذهب لصديقك ولكن ليس وحدك، تأخذ معك شخصا آخر، فيصاب صاحب البيت بصدمة لهذا التطفل. دعي النبي صلى الله عليه وسلم هو وخمسة من الصحابة عند أحد الأنصار، وفي أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والخمسة وإذا بصحابي آخر يتبعهم ويمشي معهم حتى وصلوا إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت: إن هذا تبعنا، فإن شئت فأذن له وإن شئت فليرجع. فقال الداعي: بل آذن له يا رسول الله، إنه موقف محرج وبخاصة لصاحب البيت وأهله، فالطعام لعدد معين وقد تكون الأماكن على الطاولة لعدد معين، فإذا زاد هذا العدد فما العمل؟ ولكن انظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ألا يضع صاحب البيت في مأزق وحرج فبادره وشرح له الموقف وخيره. بعض الناس يدخل بيت صديقه تجد عينيه تتحركان بسرعة تبحث عن الهاتف، فإذا رأى الهاتف رفع السماعة وبعدها يستأذن صديقه باتصال واحد سريع، وهو يعلم أن صديقه لن يرفض له طلبا، فكيف يرفض له طلب وقد أمسك بالهاتف؟ ثم يبدأ بالاتصال فيتصل بجدة مثلا ويستمر هذا الاتصال نصف ساعة. هل هذا من الذوق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وهل يراعي حياء الناس إلا من كان عنده ذوق؟ تجده يرى القلم في جيب زميله يقول له: إنه قلم جميل وإنها لكلمة لها معنى، فما على الزميل إلا أن يقول له تفضل فيأخذ منه القلم. إلى هؤلاء نوجه إليهم الحديث الشريف: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. أحيانا أيها الإخوة ينزل الإنسان عند أقاربه ضيفا ويمكث يوما أو اثنين أو ثلاثة ويكرمه أهل البيت، وتتفنن الزوجة في الضيافة وتجتهد لترضي ربها أولا ثم لترضي زوجها باستضافة أهله وإكرامهم، وتكون الطامة الكبرى حين يمكث الضيف أسبوعا أو أسبوعين فيصبح هذا الضيف ثقيلا، وإذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل، هو لا يعلم أنه ثقيل. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نزل في منزل أبي أيوب الأنصاري لحين بناء المسجد النبوي وبناء بيته، وكان بيت أبي أيوب يتكون من طابقين، فقال أبو أيوب: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن إلى السفل. لماذا فعل هذا أبو أيوب؟ حتى لا تكون قدماه فوق النبي صلى الله عليه وسلم. قمة في الذوق، قمة الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر أيها الأخ الكريم إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وذوقه الرفيع، حينما قال: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون نحن في السفل وأنت في العلو. أيها الإخوة، إذا دخلت إلى بيت صديق أو قريب، من السنة ألا تجلس في بيت من تزوره إلا في المكان الذي يدعوك إليه، وألا تجلس في مكانه، إنه أدب كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجلس أحدكم على تكريمة الرجل إلا بإذنه. قد يكون مكان صاحب البيت يشرف على البيت كله، وله زوجة محجبة، دعاك إلى هذا المكان فاجلس في هذا المكان دون أن تصر على مكان آخر. الحضارة أيها الإخوة ليست باستخدام الهاتف المحمول، ولا بالدخول على مواقع الإنترنت، ولا بركوب المركبة الفارهة. الحضارة بالأدب والذوق والرقي الأخلاقي. من الذوقيات الإسلامية في عيادة المريض ألا تطيل الزيارة، فمن الذوق أن تكون الزيارة خفيفة إلا إذا كان المريض مستأنسا بك وسعيدا. هناك قصة لطيفة للإمام أبي حنيفة، كان مريضا وعاده أربعة رجال، فكانت زيارتهم ثقيلة وأطالوا الجلوس، والإمام مريض ضاق بهم وتعب تعبا شديدا، ومع ذلك فهم جالسون. فماذا فعل هذا الإمام؟ قال لهم: قوموا فقد شفاني الله عز وجل. إن الإسلام يعلمنا ويربينا على أن نراعي ظروف المريض وحالته الصحية. ننتقل إلى الذوق والأدب مع الجيران. يعلمنا الإسلام أننا إذا دخلنا البيت بيتنا ومعنا فاكهة أو طعام نادر تحبه النفس، فرآه أحد الجيران سواء كان صغيرا أو كبيرا، فلا بد من أن نقدم لهم منه شيئا طالما أننا لم نخبئه. ورد في الحديث حول الأدب مع الجار: وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك، أي برائحة طعامك، إلا أن تغلف له منها. هناك شاب أيها الإخوة يسكن في جوار الإمام أبي حنيفة، يشرب الخمر ويغني طوال الليل وهو سكران، ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاع. كل يوم على هذه الحال. يقوم الإمام أبو حنيفة بصلاة الفجر، يزعجه هذا الشاب، فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يتحين الفرص المناسبة ليعظ هذا الشاب. وفي يوم من الأيام قام أبو حنيفة ليصلي الفجر فلم يسمع صوت هذا الشاب، سأل عنه فعرف أنه قد قبض عليه لأنه ضبط يشرب الخمر، فذهب أبو حنيفة إلى صاحب الشرطة وقال: هل أفرجتم عنه لي؟ فقالوا: إنه شرب الخمر. قال: أخرجوه من أجلي. فأخرجوه، أخذه أبو حنيفة وجعله يركب خلفه على بغلته، ولم يتكلم معه كلمة واحدة حتى وصل به إلى البيت. وحينها قال له أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟ فقال: لا والله، ولا أعود إليها أبدا. تاب بهذا الموقف اللطيف. إنه يشرب الخمر، ولكن انظر إلى نتيجة اللطف والذوق، جعله يتوب من شرب الخمر والغناء. أيها الإخوة، كثير من الشباب فطرتهم طيبة، على الرغم من كل ما يفعلونه، ولكنهم لم يجدوا أمثال أبي حنيفة الذي يتحين الفرص ويتخير الوقت ويفتح بمفتاح الذوق كل الأبواب المغلقة أو التي يظن أنها مغلقة. من الذوقيات والآداب في المسجد التي علمنا إياها الإسلام وأصبحت من البديهيات ألا نتخطى الرقاب، وأن نجلس حيث ينتهي بنا المجلس، وأن نفسح لإخواننا ليجلسوا، وألا نجلس في مكان نسد به طريقا، وأن نجلس فيه جلسة تنم عن أدب جم، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مادا رجليه قط، وأن ندع كل حركة أو صوت يؤذي الجالسين، وأن نحافظ على نظافة المسجد وعلى حرمته، وألا نرفع أصواتنا فيه، وألا نتكلم بشؤون الدنيا، وأن نكون في أعلى درجات النظافة في البدن وفي الثياب، وفي البعد عن كل أكلة تؤذي رائحتها رواد المسجد. إنه بيت الله، احرص أن تكون فيه في قمة الذوق وقمة الأدب. الهاتف المحمول تتأذى منه الملائكة، بدليل أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن الذوقيات المطلوبة في القرن 21 أن تغلق الهاتف المحمول وأنت ذاهب إلى بيت الله، وهذا أمر مهم. فأحيانا تكون في بيت الله وبعد مجاهدة في صلاتك تشعر بنفحات من الله وبأنس به، وفجأة تسمع صوت المحمول الملعون فتذهب عنك هذه النشوة. لذلك اضطر أحد أئمة المساجد أن يقول قبل أن يبدأ الصلاة: استووا واعتدلوا وأغلقوا هواتفكم، فإن إغلاق الهواتف من إقامة الصلاة. لذلك أيها الإخوة، ندعو كل متوجه إلى المسجد أن يغلق هاتفه المحمول حفاظا عليه من لعنة المصلين، فقد يقع منه ويتعطل، فإن المصلين يتأذون منه، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الأدب والذوق في الدعوة إلى الله. موقف طريف بسيط له دلالات عظيمة. أحيانا يتعود الناس على أشياء لم يرد لها أصل في السنة، وحينما نريد أن نقومها يكون التقويم بشكل خاطئ وبشكل منفر. وقف شيخ كبير في الصلاة وكان بجواره شاب على وجهه علامات التدين، وبعدما انتهى الإمام من الصلاة أعجب هذا الشيخ الكبير بهذا الشاب، أعجب بخشوعه في صلاته، ومد الشيخ الكبير يده لهذا الشاب داعيا له أن يرزقه الله حجة أو عمرة ليصلي ببيت الله الحرام، فقال له مختصرا هذا الدعاء: حرما. فنظر إليه الشاب المتدين بتجهم وغلظة قائلا: لم يرد هذا في السنة. فقال الشيخ الكبير: وهل قلة الذوق هي التي وردت في السنة؟ أيها الإخوة، غياب الفهم، غياب حسن التعامل مع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة هو الذي يحمل الناس على التشبث بخطائهم. أيها الشاب، افهم دينك، تلطف مع الناس، تأدب في معاملتك معهم، فالذوق مفتاح القلوب، وقلة الذوق تصد الناس عن سبيل الله. ولنتعلم من طفلين الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ينبغي أن يدرسها كل من يدعو إلى الله عز وجل، وأن يجعلها دائما نصب عينيه. ذات يوم وجد الحسن والحسين رجلا لا يحسن الوضوء، فماذا فعل؟ انظر إلى فعلهما وتعلم الذوق في الدعوة إلى الله. ذهبا إليه فقال الحسن: يا سيدي، أخي هذا يدعي أنه يتوضأ أحسن مني، وأنا أقسم أنني أتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فاحكم بيننا وانظر إلى وضوئه ووضوئه. ثم قال، ثم توضأ الأول كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأسبغ الوضوء وأحسنه، ودخل الحسين وتوضأ مثل أخيه، فقال الرجل: والله إني لا أجيد الوضوء، كما تتوضأان. ما قولكم في هذا التصرف الحسن والذكي واللائق؟ هذا هو الذوق في الدعوة إلى الله. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الإخوة، لو انتقلنا إلى الذوق في الحديث، إذا أردت أن يكرهك الناس فعليك بمقاطعتهم وعدم إعطائهم الفرصة ليعبروا عن وجهة نظرهم، وكلما عرضوا فكرة قل لهم إنكم على خطأ وإنني أفضل منكم. دائما أوجد عندهم إحساسا بأنهم لا يفهمون، دائما وبخهم، إذا فعلت هذا فسيكرهك جميع الناس. الآن لنقف عند أدب النبي في الحديث. جاء عقبة ابن ربيعة ممثلا لقريش وكان سيدا فيهم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي اسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، يا أبا الوليد، تكريما له، إني أسمع منك. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الوليد، أفرغت من قولك؟ قال: نعم. فحدثه النبي عليه الصلاة والسلام، وللقصة تتمة. طالب جامعي بريطاني أسلم بسبب الذوق الإسلامي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: حينما نكون ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذيه. كان صديقان مسلمان يدرسان في بريطانيا ويتحدثان العربية والإنجليزية، فكانا يتحدثان العربية طالما كانا بمفرديهما، وحينما يأتي هذا الصديق الإنجليزي يتحولان إلى الإنجليزية. حدث هذا عدة مرات، فتعجب هذا الصديق من هذا الفعل، أيما تعجب، أراد أن يستفسر ويعرف السبب، فقال له: نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتحدث سويا بلغة لا يفهمها ثالثنا. فما كان من هذا الصديق إلا أن قال باللغة الإنجليزية ما معناه: نبيكم هذا حضاري جدا. فأسلم هذا الصديق بعد ستة أشهر وقد عكف على دراسة الإسلام. وكان من كلامه: أول شيء وقع في قلبي هو ذوق الإسلام في التعامل مع الآخرين. أيها الإخوة الكرام، من تطبيقات الذوق الإسلامي في التعامل مع أصحاب المراكز العليا، فمن السنة أن ننزل الناس منازلهم إلا في حالة الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه السنة. بعث برسالة إلى ملك الفرس الذي يعبد النار، يقول له: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. وبعث برسالة إلى هرقل ملك الروم فيقول: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هل كسرى وهرقل عظيمان عند رسول الله؟ ولكن هذا أدب التعامل مع أصحاب المناصب العليا. الآن أيها الإخوة، الذوق والأدب مع أصحاب الفضل عليك. كل من كان له فضل عليك له حق عليك. أول هذه الحقوق أن تتأدب معه. انظر إلى أدب العباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل: أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال العباس رضي الله عنه: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. سيدنا الصديق قمة في الذوق. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هو وسيدنا أبو بكر، انتظره الأنصار على مشارف المدينة، ولم يكن الأنصار يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك محطات فضائية يرون الأشخاص عن بعد، فرأوا راحلتين قادمتين، وكان أبو بكر الصديق هو المتقدم لأنه كان خائفا على النبي فكان يحميه، فظن الأنصار أن الرسول هو أبو بكر، فأسرعوا نحو ناقة أبي بكر وأخذوا خطامه. موقف حرج، كيف يتصرف أبو بكر؟ هل يقول لهم: لست أنا برسول الله، إنني أبو بكر؟ إنه لو قال هذا لما كانت لطيفة. ماذا قال؟ خلع رداءه وأظل به رسول الله، فكانت لمحة لطيبة وذوقا رفيعا، فعرف الأنصار أنه ليس برسول الله وأسرعوا إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منتهى الذوق والأدب. الإمام الشافعي يعلمنا الأدب مع المعلم. أحيانا يزول حاجز الاحترام بين الطالب ومدرسه، وبخاصة في لقاء خاص، ولكن انظر إلى الإمام الشافعي كيف يتأدب مع أستاذه. يقول: لا أستطيع أن أقلب الورق بصوت مرتفع بين يدي أستاذي كي لا أزعجه، ولا أستطيع أن أشرب الماء أمام أستاذي إجلالا له. الآن هناك نقطتان دقيقتان: المبالغة في الذوق من قلة الذوق. لا تتكلف الذوق، تكون عند مريض وتعلم أن من السنة ألا تطيل عليه إلا إذا أذن لك، لذلك يدعوك أن تبقى، تقول: لا أنا عندي ذوق، أنا تعلمت ألا أطيل عليك، رجاء ابقى، أنا مرتاح لك، لا أبقى. المبالغة في الذوق هي من قلة الذوق. يقول الإمام الشافعي: أثقل إخواني على قلبي من يتكلف لي وأتكلف له، وأحب إخواني إلى قلبي من أكون معه كأنني وحدي. الآن أيها الإخوة، المبالغة في الجدية من قلة الذوق، فعدم الضحك والمبالغة في الجدية ليس من الذوق في شيء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحك منه أصحابه ويتعجب مما يتعجبون. إياك أن تفهم أن عدم الضحك من الذوق، إنه أحيانا من قلة الذوق. أيها الإخوة الكرام، رجل صالح قبل موته كتب لابنته رسالة يقول: بنيتي لم أعد أفزع من الموت، ولو جاءني اللحظة لقد أخذت من الحياة كثيرا، أقصد أعطيت كثيرا. أحيانا يا بنيتي يصعب التفرقة بين الأخذ والعطاء، لأنهما عند المؤمن لهما مدلول واحد، وفي كل مرة أعطيت أخذت منها أكثر مما أعطيت. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، نظراً لشدة الآلام التي تنتاب أمتنا لما جرى أخيراً ومؤخراً على الساحة العربية والإسلامية، فنحن مضطرون أن نقدم اعتذارنا للبطل صلاح الدين الذي طرد الفرنجة القدامى من بلاد المسلمين، ونحن بأخطاء كبيرة ارتكبها بعضنا أعدناهم إلى بعض بلاد العرب والمسلمين. فعذراً لك يا صلاح الدين، عذراً لك يا صلاح الدين وألف عذر، أنت الذي طردت الفرنجة القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق، وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك المشهورة: لن يرجعوا إليها ما دمنا رجالا. عذرا يا صلاح الدين، لقد رجعوا في المرة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى، لما دخل قائدهم دمشق ووقف عند قبرك وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. فعذرا لك وألف عذر، لقد رجعوا مرة ثانية بسبب أخطاء ارتكبها بعضنا، ولسان حالهم يقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ولئلا تقلق علينا كثيرا، إنهم يقولون إنما عادوا كي ننعم بحرية كحريتهم، وسلام كسلامهم، ورخاء كرخائهم. ولا أتمنى عليك يا أيها القائد الفذ أن تسأل أهم يحققون هذه الأهداف بوسائل من جنسها أم بالإفقار والإضلال والإفساد والإذلال. إنها ردة ولا صديق لها، إنها هجمة تترية ولا قطز لها، إنها حملة فرنجية وأنت غائب عنها. عذرا يا صلاح الدين، فلقد كنت دائما ترتسم معالم الحزن والأسى على وجنتيك، ولم يكن للابتسامة مكان ولا نصيب على شفتيك. فلما كنت تسأل لماذا لا تضحك يا صلاح الدين، فكان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. عذرا يا صلاح الدين، وأنت الذي وصلك خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في الأردن، ومن هناك راح يقطع الطريق على المسلمين المتوجهين إلى بيت الله الحرام، فكان يقتل الرجال ويسبي النساء وهو يقول لهم: نادوا من ينتصر لكم. فلما سمعت ما قاله أرناط بكيت وانسابت الدموع من عينيك، وقد قلت قولتك المشهورة: أنا سأنوب عن رسول الله بنصرة أمتي. وهذا ما كان منك أيها البطل الذي ما هدأ لك بال ولا سكنت لك جارحة، حتى وفيت بوعدك يوم حطين، يوم انتصرت على ملوك أوروبا وأمرائها، ويوم وقع أرناق في الأسر فمثل بين يديك وذكرته بما قال، وقلت له: يا أرناق، أنا أنوب اليوم عن رسول الله بالدفاع عن أمته. ولم تذكر الروايات التاريخية أنك أيها القائد تأكدت من شخصية أرناط بفحص حامضه النووي. عذرا يا صلاح الدين، وأنت الذي كنت كل مساء بعد أن ترجع من قتال الأعداء القدامى يوم حطين كنت تخلع عباءتك وعمامتك وتنفض ما علق عليها من غبار في كيس، وتجمع ذاك الغبار حيث أوصيت أولادك أن إذا مت أن يضعوا هذا الغبار تحت رأسك، حتى إذا جاء الملكان في القبر يسألانك كما يسأل كل إنسان عند موته في قبره، فإذا رأيا ذلك الكيس من الغبار قالا لك: ما هذا الكيس يا صلاح الدين؟ فتقول: هو غبار الجهاد في سبيل الله، يا سعد بلغ خالدا أن القتال له رجال. عذرا يا صلاح الدين، يا من هزمت الفرنجة القدامى حتى أصبح اسمك على لسان النساء في أوروبا يخوفنا بك أولادهن في الليل ليناموا، نم يا ولدي، وإذا لم تنم فسيطلع علينا صلاح الدين. لقد قذفت الرعب في نفوس أهل أوروبا وشكلت لهم عقدة نفسية اسمها صلاح الدين. فعذرا لك يا صلاح الدين، وألف عذر لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجما مع إيمانك الكبير بالله نقول لك: هان أمر الله علينا من بعدك فهن على الله، ولقد تحققت نبوءة القرآن فينا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. من أجل أن نطمئنك يا صلاح الدين نذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دافعت عن المسلمين نيابة عنه: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. رواه الإمام البخاري ومسلم، ونسأل الله أن نكون منهم. قال مستشارك ومرافقك: كنت خاشع القلب غزير الدمع، إذا سمعت القرآن أو تلوته دمعت عيناك، وكنت رحمك الله كثير التعظيم بشعائر الدين، كنت ناصرا للتوحيد قامعا أهل البدع لا تؤخر الصلاة عن وقتها، وكانت لك ركعات تصليها في جوف الليل، وكنت إذا سمعت أن العدو داهم المسلمين خررت إلى الأرض ساجدا تدعو الله بهذا الدعاء: إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، الأمة الإسلامية والعربية تمر بمحنة عظيمة، نرجو أن تكون وراءها منحة ربانية لا شرقية ولا غربية، ولكن علوية سماوية، وتعاني هذه الأمة من شدة لم تشهد مثلها في التاريخ الحديث. نرجو أن يعقب هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل تستحق بعدها أن تستخلف وأن تمكن في الأرض. وقد شرح هذه المحنة وتلك الشدة السيد الرئيس في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد بكوالالمبور في ماليزيا مؤخرا، قال سيادته في خطابه: في الثمانينات كانوا في الغرب يدعمون التطرف الإسلامي وليس الإسلام، أما اليوم فهم يحاربون الإسلام لا التطرف الإسلامي. ولو تساءلنا لماذا يحارب هؤلاء المتعصبون الإسلام وهو دين العدل والمحبة والتسامح، لكان الجواب البديهي: لأن الإسلام الحقيقي هو الذي يمنع التطرف، لأنه دين الاعتدال من دون التنازل عن الكرامة. هؤلاء المتعصبون يتمنون ويعملون عكس ما يعلنون، من انتهاك السيادة والحصار الاقتصادي إلى الاجتياح الثقافي والتمويل السري لبعض الهيئات لاستمرار واتساع التطرف الإسلامي أو أي تطرف آخر، لأن التطرف الإسلامي هو المعادل الموضوعي لتطرفهم والمبرر الأكيد لبقائهم في مواقع السيطرة في مناطق عديدة من العالم. فالتطرف يعيش على تطرف مقابل، وهو يضمحل في بيئة الاعتدال. ويتابع السيد الرئيس كلامه في هذا المؤتمر الإسلامي: إن علينا أن نعزز الدين الإسلامي الصحيح عقيدة وسلوكا، ففيه تحصين للإسلام والمسلمين وإضعاف لأعدائهم، وهذا يبدأ بمكافحة وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن فهم خاطئ لهذا الدين، والتي تسيء إليه بشكل مباشر وتعطي الآخرين من أصحاب النيات السيئة الحجة والمبرر لوصف الإسلام بشتى الصفات السلبية واللا إنسانية. وإن كنا نرفض بقوة كل المحاولات التي تجعل من صفة الإرهاب خاصة بالدين الإسلامي، فإننا نرفض وبنفس القوة كل محاولة لربط الممارسات الخاطئة لبعض الأفراد بديانة أو حضارة معينة. انتهى كلام السيد الرئيس. وإننا أيها الإخوة نقول ما قاله صلاح الدين ونحن نرى جيوش الفرنجة من جديد تداهم أرض العرب والمسلمين: اللهم قد انقطعت أسبابنا الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق لنا إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ربنا اكفنا شرهم بما شئت، اللهم ربنا رد عنا كيدهم، اللهم ربنا إنهم قد استعلوا علينا بقدرتهم فأرنا فيهم قدرتك. اللهم إنا نسألك بدموع الأطفال وبكائهم وبخشوع الشباب وتضحياتهم وببطولة الشابات واستشهادهن وصلاح الأمهات ووعيهن وبركوع الشيوخ ودعائهم وبشكوى البهائم التي أحرق كلأها وبشكوى الأشجار التي اطلعت من جذورها وبتسبيح الصخر الذي تفتتت أجزاؤه. اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين واستجارة المستجيرين والتجاء الملتجئين وتسبيح المسبحين وحمد الحامدين وتهليل المهللين وبتكبير المكبرين ورجاء الراجين ألا تتخلى عنا، ومنا من يفعل ما يوجب أن تتخلى عنا يا رب العالمين، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. اللهم إنك قلت وأنت القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحن مؤمنون بك مقصرون في عبادتك، فإن كنا لا نستحق أن تنصرنا بعدلك فانصرنا برحمتك، وإن كنا لا نستحق أن تنصرنا استحقاقا فانصرنا تفضلا. نسألك اللهم بوعدك الذي قطعته على ذاتك العلية، نسألك اللهم بإيماننا بك أن تنتصر لنا وأن تنتصر لإخواننا في فلسطين وفي كل بلاد العرب والمسلمين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلا غير آجل بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. اللهم إنا لا نريد أن نصل إلى نقطة اليأس، نحن لا نيأس، نحن لا نظن بك إلا النصر والتأييد، فنسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تنصرنا على أعدائنا يا كريم. نسألك أن تكف عنا بأس الذين كفروا، لأنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إن أعداءك اليهود يعتمدون على حبل من الناس، وإن عبادك المؤمنين يقولون إنهم يعتمدون عليك ويلتجئون إليك وليس لهم غيرك، وقد تخلى عنهم أهل الأرض إلا من كلمات تردد لا تقدم ولا تؤخر، أفتخذل عبادك المؤمنين يا رب العالمين؟ أفتعرض عنهم يا أكرم الأكرمين؟ أفتشبت بهم أعداءهم يا ناصر المستضعفين؟ اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم ألف بينهم ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق والخير والهدى. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى. اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وهيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.